بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستمر في الكلام عن أحاديث شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي عليه رحمة الله. قال الإمام الترمذي عليه رحمة الله في هذا الكتاب: باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التكأة هي شيء الذي يتكئ عليه الإنسان، مثل الوسادة أو المخدة أو غير ذلك مما يستعمله الإنسان في الاتكاء. ولا يقال للإنسان تكأ، إذا اتكأ الإنسان على آخر فلا يقال له تكأ، لأنه لا يستعمل للاتكاء إلا في حالات نادرة. لذلك الإمام الترمذي عليه رحمة الله في هذا الكتاب بوب ببابين: باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباب الذي يليه قال باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالباب الأول بين الأمور التي يتكئ عليها وكيف كان اتكاؤه عليها صلى الله عليه وسلم، وفي الباب الثاني بين اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه، كان يتكئ على بعض أصحابه لحاجته لذلك عليه الصلاة والسلام. لذلك فرق بين البابين ولم يدخل أحاديث الباب الثاني في باب التكأة، حتى لا يقال إن الإنسان يستعمل تكأة، إنما يتكأ على الإنسان للحاجة. فقال في هذا الباب: حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. رأيت جابر بن سمرة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره، يقصد بذلك اتكاءه عليه الصلاة والسلام حال الجلوس، حال جلوسه كيف كان يتكئ. فقال: كان يتكئ أو رأيته متكئا على وسادة، وذلك أنه يجوز للإنسان إذا كان جالسا أن يتكئ على شيء كالوسادة والمخدة وغير ذلك، وهذا يجعل الإنسان يرتاح، يجعل الإنسان يرتاح من تعب أو غير ذلك. فلذلك اتكأ النبي صلى الله عليه وسلم على وسادة، وهذه الوسادة لما رآه جابر بن سمرة كانت موضوعة على جهته اليسرى، كانت موضوعة على جهته اليسرى. ولما ذكر هذه الكلمة على يساره، هذا لبيان الواقع فقط، يعني كيف رآه، وليس لتقييد الحكم، أي لا يقال إن الاتكاء يجوز على اليسار ولا يجوز على اليمين، إنما رآه في حالة من أحواله متكئا على الجهة اليسرى، وهذا واقع أو حادثة عين كما يقال. وإلا لو رآه مرة أخرى قد يراه متكئا على جهة اليمين، فليس تقييدا للحكم، إنما هو من باب بيان الواقع الذي رآه عليه الصلاة والسلام، كان متكئا على جهته اليسرى، فيجوز الاتكاء على اليمين ويجوز أيضا على اليسار على مخدة أو على شيء من ذلك. وقيل إن الاتكاء هنا هو الاضطجاع، يعني النوم، قال بعضهم إن الاتكاء هنا هو النوم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام ينام على شقه الأيمن ولا ينام على شقه الأيسر، وكان يحث على ذلك أن ينام الإنسان على شقه الأيمن. فقالوا لعله رآه في حالة من الحالات فقط، لكن الذي يظهر هو الأمر الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ وجعل جنبه إلى وسادة واتكأ عليها وهو جالس، واتكأ عليها وهو جالس. وهذا لا شك أنه يجوز، بل في بعض الأحيان قد يجوز للإنسان أن يتكئ ولو كان في مجلس علم مثلا، كما قال المهلب عليه رحمة الله: يجوز للعالم والمفتي والإمام الاتكاء في مجلسه بحضرة الناس لألم يجده في بعض أعضائه أو لراحة يرتفق بذلك، ولا يكون ذلك في عامة جلوسه. لكن في بعض الأحيان إذا كان جالسا واحتاج إلى أن يتكئ فله أن يتكئ من غير كراهة، وهذا الذي أراد أن يبينه الإمام الترمذي عليه رحمة الله في هذا الحديث. وهذا الحديث سيعيده في آخر الباب، سيعيده في آخر الباب، ويذكر هنالك أن كلمة يا سالح انفرد بها إسحاق بن منصور، أما باقي الرواة فلم يروا هذه الكلمة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. ثم قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال: وشهادة الزور، أو قال قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا: ليته سكت. هذا حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبي بكرة رضي الله تعالى عنه، يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ وفي رواية: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ وهذا فيه أسلوب في التعليم، فيه أسلوب في التعليم والترغيب والتنبيه. فذكر لهم أو سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ونبههم: هل أنبئكم وأخبركم بأكبر الكبائر؟ وهذا التنبيه حتى إذا عرف الإنسان هذه الكبائر يتجنبها ولا يقع فيها ويحذر منها. وهذا لا شك أن الشر إذا عرف وعرفه الإنسان يبتعد عنه، فكثير من الناس قد يقع في بعض الموبقات وفي بعض الكبائر، فإذا نصح وبين له قد يقول: أنني لم أكن أعلم أن هذا الأمر من الكبائر، أو لم أكن أدري أن هذا الأمر عظيم في شريعة الإسلام. وإن كان بعض أو كثير من الكبائر معروفة ومعلومة أنها من الذنوب الكبار التي يعاقب الله عز وجل عليها، لكن إذا عرف الإنسان الشر توقاه وتركه، كما قيل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. فالذي لا يعرف الشر قد يقع في هذا الشر، أما الذي يتعلم الشر ويعلم الشر فإنه يحذر من الوقوع فيه ويتجنبه، وإذا تذكر أن هذا من كبائر الذنوب ومن المنهيات ومن الموبقات التي نهى الله عز وجل عنها، حاول دائما أن يبتعد عن مواطن هذه الأمور. ف فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حثهم وبين لهم هذه الشروط، وهو عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يبين لهم الواجبات التي تجب عليهم، ويبين لهم أيضا المحرمات التي يحرم اقترافها والإتيان بها. ففي هذا الحديث قال: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ وهذا أسلوب في التنبيه، وإذا سمع الإنسان مثل هذا السؤال لا شك أنه يتطلع إلى معرفة هذه الأشياء. ألا أداة تنبيه، فإذا نبهه لا شك أنه سيصغي سمعه لهذه الأمور ليبتعد عنها ويعلمها. والكبائر لا شك أن أمرها عظيم عند الله عز وجل، والله عز وجل قد رتب على من اقترفها إما حدا في الدنيا وإما عقوبة في الأخرى. ولا شك أن الإنسان إذا وقع في هذه الكبائر أو في كبيرة من الكبائر يتوجب عليه التوبة، تتوجب عليه التوبة والندم على ما فعل والعزم على ألا يعود إلى مثل هذه الأمور. وإذا كان قد ظلم إنسانا فلا بد أن يرد له مظلمته ليتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. والعلماء عليهم رحمة الله بينوا هذه الكبائر الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصنفوا في ذلك مصنفات كثيرة في بيان الكبائر، وأحسن مصنف في ذلك هو كتاب الكبائر للإمام الذهبي عليه رحمة الله، فقد ذكر هذه الكبائر وبين الوعيد الذي ورد في الكتاب والسنة لمن وقع في مثل ذلك. فقال: أنا أحدثكم بأكبر الكبائر، وهذا فيه دليل أن الكبائر تتفاوت، أن الكبائر تتفاوت، منها كبائر هي من أكبر الكبائر ومن الموبقات، ومنها كبائر لكنها دونها في الإثم ودونها في العقوبة أيضا. فلذلك الله عز وجل رتب على بعض الكبائر عقوبات شديدة، ورتب على بعضها حدودا، بل بعض الكبائر تقرب من الكفر، تقرب من الكفر. فلذلك الإنسان لابد أن يتنبه لهذه الكبائر ولا يقترفها. وكثير من الناس كما قلت قد لا يعلم جرم ما يفعل وما يترك، كمن يترك الصلاة مثلا ويتهاون في أدائها في أوقاتها ويصلي مرة ويترك مرة، فهذا لا شك أنه من أكبر الذنوب وأعظم الذنوب، لأن هذه الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والله عز وجل أمر بها في كتابه في مواضع كثيرة جدا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالإنسان قد يقع في الكفر لتركه للصلاة، وإن كان العلماء قد اختلفوا هل هذا الكفر كفر مخرج من الملة أو هو كفر عملي، ولا شك أن من جحد هذه الصلاة فهو كافر بإجماع العلماء الذي يقول ليست واجبة أو ليست واجبة علي، فهذا لا شك أنه يكفر، لكن اختلفوا في الذي يتركها تكاسلا وتهاونا، فبعضهم قال بكفره وبعضهم قال بعدم كفره، وقولهم بعدم كفره لا يدل على أنها من الصغائر، بل هي من أعظم الذنوب التي قد توقع الإنسان في الكفر والخروج من هذه الملة. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يعتني بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذه أمور عظيمة جدا، لكن كثير من الناس يتساهل فيها ويظن أنه لم يفعل شيئا يغضب ويسخط الله عز وجل. قال: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قال الصحابة: بلى يا رسول الله، بلى يا رسول الله، حدثنا حتى نجتنبها وحتى نبتعد عنها ونعلمها ولا نقع في ذلك. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ذكر أكبر الكبائر وهو الشرك بالله عز وجل، ولا شك أنه من أكبر وأعظم الذنوب التي يقع فيها أو قد يقع فيها الناس. والمسلم مطالب أن يوحد الله عز وجل وأن لا يقع في الشرك مهما كان هذا الشرك. لكن نرى كثيرا من الناس قد يقعون في هذا الشرك، وهم إما أنهم جهال ولا يعرفون ولا يعلمون، ووجدوا آباءهم وأجدادهم على ذلك فاستمروا على هذا الأمر، وإما أنهم يعلمون لكنهم معاندون فيقعون في الشرك. والشرك من أعظم الذنوب، والله عز وجل قد قال عنه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله عز وجل قد يغفر جميع الذنوب حتى لو لم يتب منها الإنسان، برحمته سبحانه إذا شاء أن يعفو عن هذا الإنسان ولا يعذبه في اليوم الآخر، إلا الشرك، إلا الشرك بالله فإنه لا يغفر، ولا يغفره الله عز وجل إلا إذا تاب منه الإنسان. فلذلك جاء في هذا الحديث أنه من أكبر الكبائر، أنه من أكبر الكبائر. وكثير من الناس يتهاونون في ذلك، فنجد منهم من يذبح لغير الله، ونجد منهم من يعظم غير الله، ونجد منهم من يدعو غير الله عز وجل، وهذا كله شرك بالله عز وجل، كله شرك بالله. من ذبح لغير الله فقد أشرك، لأن الذبح عبادة من العبادات. قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فصل لربك وانحر. فهذا يقع فيه كثير من الناس، وكثير منهم يدعو غير الله عز وجل، يدعو غير الله عز وجل، والله أمر بدعائه هو سبحانه وتعالى، والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء هو العبادة. أما إذا دعا الإنسان غيره فلا شك أن هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل إلا إذا تاب الإنسان. واليوم في واقعنا المعاصر نجد أن كثيرا من الناس يذهبون إلى الولي الصالح أو القبر الفلاني فيدعونه من دون الله عز وجل لجلب المصالح ودفع المضار، فهذا يدعوه لأن يرزق ولدا، وهذا يدعوه لأن يتزوج، وهذا يدعوه لأن ينجح في تجارته وغير ذلك، ونسوا أن هذا العبد لا يملك شيئا لنفسه فكيف يملكه لغيره، وهو يحتاج إلى الدعاء لا أن يدعى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بزيارة القبور للتذكر أمرنا بالدعاء للموتى، وكان يدعو للموتى عليه الصلاة والسلام بالمغفرة والرحمة، لا أن يدعى هذا الميت لأنه لا يملك شيئا، والمالك هو الله سبحانه وتعالى، والذي يعطي والذي يمنع هو الله سبحانه وتعالى، والذي يتصرف في الكون هو الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس يزينون هذه الأعمال للجهال، وإذا أمر الإنسان غيره بالتوحيد ونهاه أن يقع في الشرك فإنه يقول: هذا موروث شعبي، وهذا كان عليه الأجداد وكان عليه الآباء، ولا ينبغي أن يمحى هذا من تاريخنا. فهذا من الجهل المركب، لأن الأمر ليس بالسهل، أمر جنة أو نار، كفر أو إيمان، فكيف تترك هؤلاء الناس يعيشون في الشرك ويعيشون في هذه البدع ويدعون غير الله عز وجل ويذبحون لغير الله عز وجل؟ وإذا مات الإنسان على ذلك فيكون من أهل النار، كيف تتركه على ذلك وتقول هذا موروث شعبي ورثناه ولا بد أن يكون من الآثار؟ فهذا والله يعني شيء ليس فقط يؤسف، لكن شيء لا يقبله الإنسان العاقل. فكيف يقبله المسلم الذي أمر بالتوحيد وعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له؟ فإذا من أكبر الكبائر الشرك بالله. ثم قال وعقوق الوالدين. وعقوق الوالدين، الإنسان أن يعق والديه، والله عز وجل أمر ببر الوالدين في آيات كثيرة، أمر ببر الوالدين، بل قرن بر الوالدين بعبادته سبحانه وتعالى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالإنسان مأمور بأن يحسن إلى والديه، أن يحسن ويبر والديه، وأن يسمع ويطيع لوالديه في غير معصية الله عز وجل، وهم أحق الناس به. فإذا أمره والداه بأمر لا بد أن ينفذ هذا الأمر طاعة لله أولا ثم طاعة لوالديه، ورضا الوالدين أو رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين كما جاء في بعض الأحاديث. فالله عز وجل أمر بطاعتهما حتى ولو كان كافرين، أمر ببرهما، أمر ببر الوالدين. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهما في الدنيا معروفا. بل إن الله عز وجل نهى أن يقول أدنى كلمة لوالديه، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فلو كانت كلمة أقل من هذه الكلمة في الإثم والعقوق لذكرها الله عز وجل في كتابه. حتى الكلمة التي يحسبها كثير من الناس هينة نهى الله عز وجل أن يقولها الإنسان لوالديه، أف، كلمة أف. لكن اليوم لا نجد أن الأبناء يقولون أو يتأففون عن الوالدين فقط، بل نسمع الشيء الذي يتعجب منه الإنسان كثيرا. كثير منا ومن أبنائنا يسبون والديهم، وبعضهم يضرب والديه، بل نجد أن بعضهم قد يقتل والديه ويذبح والديه من أجل دراهم معدودة. وهذا لا شك انتكاسة، انتكاسة عظيمة. وكثير من الشباب اليوم والشابات لا يولون لهذا الأمر أي اهتمام، فيعقون والديهم، وهذا من أكبر الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومقترف هذه الكبيرة على خطر عظيم، والنصوص في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا في الأمر ببر الوالدين وتحريم عقوق الوالدين. ثم قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. وهذا موضع الشاهد في هذا الحديث، كان عليه الصلاة والسلام جالسا، كان متكئا. لما ذكر أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم بعد ذلك جلس، ثم بعد ذلك جلس، فكان متكئا عليه الصلاة والسلام ثم جلس. جلس لينبه على الأمر الأخير، وهو قضية شهادة الزور. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا قال: وشهادة الزور أو قول الزور. إذن ذكر هذه الكبيرة وهو جالس عليه الصلاة والسلام، لعظم هذه الكبيرة وللمفاسد التي تترتب على هذه الكبيرة، وهي شهادة الزور، وهي تحسين الشيء ووصفه بخلاف حقيقته حتى يخيل لمن يسمعه أنه الحق ويدخل في ذلك الكذب، لأن الكذب من الزور، وشهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها الإنسان إلى باطل، يتوصل بها الإنسان إلى باطل ويتوصل بها إلى إتلاف نفس أو أخذ مال أو غير ذلك، وهذا لا شك أن مفسدته عظيمة جدا، قول الزور وقول الباطل والكذب في الشهادة، هذا أمره عظيم، لأنه يفسد بين الناس، وفيه من المفاسد الشيء الكثير، ويأخذ أموال الناس بالباطل، وقد يقتل بهذه الشهادة من هو مظلوم. لذلك عظمها النبي صلى الله عليه وسلم، ليست هي أكبر من الشرك، لكن لما كانت مفاسدها متعدية إلى الغير، أما الشرك فإن مفسدته على الإنسان نفسه، أما هذه فمفسدتها متعدية إلى الغير، قد تتعدى إلى جميع المجتمع إذا كثر فيهم شهادة الزور، وهذا الذي نراه اليوم كثيرا، وفي المحاكم من يسمع الكثير من الأحكام تجد أن بعضهم يشهد بشهادة الزور، بل يبحث عمن يشهد له شهادة الزور ثم يبيع هذه الشهادة، يبيعه هذه الشهادة بأموال ويشهد بالزور على غيره، وهذا لا شك أنه من كبائر الذنوب، فالإنسان لا شك لا بد إذا شهد أن يشهد بالحق ولا يشهد بالزور لغيره مهما كان هذا الغير ولو كان عدوا له، فلا يشهد بالزور ولا يكذب لإبطال حق وإحقاق باطل، فهذا من أكبر الذنوب. ثم قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت، يعني ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الكلمة شهادة الزور وقول الزور حتى أشفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كثرة تكراره لهذه الكلمة، فقالوا ليته سكت إشفاقا عليه وشفقة عليه ورحمة به عليه الصلاة والسلام من كثرة ما يكررها لعظم جرمها ولعظم مفسدتها، وكما قلت الواقع يبين ذلك، فكم أفسدت هذه الشهادات من عوائل، وكم أفسدت من أناس، وكم أفسدت من الصلات، فيكون الإنسان في راحة من أمره حتى إذا يجد من يشهد عليه بالزور ويتهمه بالباطل فينكد عليه حياته، وهذا لا شك أنه من أكبر الكبائر. ومن الأمور التي تقع، وقد سمعت مؤخرا أن أحدهم حاول سرقة أحد الناس في محله للمجوهرات وضربه بالخنجر وطعنه طعنات كثيرة وهو في كامل عقله، لكن وفق الله عز وجل أن قبض عليه، مع ذلك لجأ أبواه إلى الأطباء ليشهدوا شهادة الزور بأنه كان مريضا ولم يكن في عقله التام. فإذا شهد مثل هذه الشهادة هؤلاء الأطباء لا شك أنهم داخلون في هذا الحديث وداخلون في ارتكاب هذه الكبيرة، لأنها ستبطل حقا ويأخذ براءته بالباطل، وهذا من شهادة الزور. والأمثلة في ذلك في واقعنا المعاصر كثيرة جدا، وكثير منكم من يعلم ذلك. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. هذا حديث من أحاديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقته في الأكل قال: أما أنا فلا آكل متكئا. وقوله أما أنا فلا آكل متكئا، إما أنه عليه الصلاة والسلام خصص نفسه الشريف بذلك لأن مقامه يأبى ذلك أن يأكل وهو متكئ، وإما أنه خصص بذلك نفسه وأمته تبع له، وأمته تبع له في كراهية ذلك أن يأكل الإنسان وهو متكئ، لأن هذه الجلسة في حال الأكل تكون دليلا على تكبر صاحبها وعلى كبريائه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخالف أهل الكبرياء فلا يأكل متكئا. والاتكاء كما ذكر العلماء عدة أنواع، أن يتكئ الإنسان على جنبه، إما الجنب الأيسر أو الجنب الأيمن، على شيء كالوسادة وغير ذلك، وقلنا إن هذا جائز وقد اتكأ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في غير الأكل. إذا كان جالسا لا بأس أن يتكئ، لكن في غير الأكل فلا يأكل النبي صلى الله عليه وسلم متكئا. وأيضا من أنواع الاتكاء وضع إحدى اليدين على الأرض، ويتكئ عليها الإنسان. ومنها أيضا من أنواع الاتكاء التربع، أن يجلس الإنسان متمكنا على الأرض، فهذا أيضا كما ذكر الإمام ابن القيم وغيره نوع من أنواع الاتكاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك كل هذه الأنواع، وسيأتي في طريقته في الأكل أنه كان يجث على ركبتيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال: سمعت أبا جحيفة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. هذا مثل الحديث الذي تقدم، وهذا الحديث له سبب، وذلك أنه أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فطبخها عليه الصلاة والسلام، ثم جاء بقصعته وكانت تسمى الغراء، وكان يحملها أربعة رجال، فوضع الطعام فيها عليه الصلاة والسلام ليأكل أصحابه منها. فلما كثر الناس جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جثى على ركبتيه وجلس على معتمدا على ركبتيه عليه الصلاة والسلام وأكل. فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ يعني كيف وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس هذا الجلوس الذي يجلسه الناس البسطاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. آكل أو أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. فهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه لما لم يكن هنالك مكان جث على ركبتيه وأكل مع أصحابه. فلذلك استغرب هذا الأعرابي: كيف وأنت أمير قومك وأنت رسول الله تجلس هذه الجلسة المتواضعة مع الناس؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن الله لم يجعلني أو إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. فهذا يبين تواضعه عليه الصلاة والسلام خاصة مع أصحابه، ولم يكن من المتكبرين المتجبرين، بل يأكل معهم ويجلس معهم عليه الصلاة والسلام في مائدة واحدة. وكما يقول العلماء أن المستحب في حالة الأكل أن الإنسان إذا جلس لحالة الأكل إما أن يجلس جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، وإما أن يكون ناصبا الرجل اليمنى وجالسا على الرجل اليسرى، ينصب الرجل اليمنى يعني يوقفها قليلا ويجلس على رجله اليسرى، وهذا يدعوه أن يضغط نوعا ما على بطنه حتى لا يكثر من الأكل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس هذا الجلوس حتى لا يكثر من الأكل. أما إذا جلس الإنسان كما نجلس اليوم فلا شك أنه يكون مرتاحا ويأكل كثيرا. أما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكانوا من الزهاد، وكانوا لا يأكلون إلا الشيء الذي يقيم صلبهم رضي الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فلذلك يجلس هذه الجلسة التي لا يرتاح معها في الأكل، لا يرتاح معها في الأكل فيأكل قليلا. فلذلك كان يكره عليه الصلاة والسلام أن يجلس جلوس المرتاحين حتى لا يأكل كثيرا. وهذا من باب كما قلت من باب الكراهة، ولا يقول الإنسان إن الجلوس الذي نجلسه اليوم حرمه الشيخ علينا أو غير ذلك مما قد نسمعه، إنما هذا من باب الأكمل، من باب الأكمل. فهذا كان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال كثير من الناس يجلسون هذا الجلوس حتى في وطننا هذا. من ذهب إلى الصحراء مثلا أو إلى بعض المناطق يجدهم يجلسون هذا الجلوس. أما نحن في العواصم ففتحت كما يقال فتحت علينا الدنيا وتنعمنا كثيرا. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. قال أبو عيسى: لم يذكر وكيع على يساره، وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع، ولا نعلم أحدا روى فيه على يساره إلا ما رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل. هذا الحديث تقدم في أول الباب، وهنالك ذكر إسناده من حديث إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك، وزاد في آخره على وسادة على يساره. وقلنا إن هذا لا تقيد الحكم، لا تقيد الحكم. فإذا جلس الإنسان واتكأ على يساره أو على يمينه فهذا كله جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم اتكأ على يساره في تلك المرة ورآه الصحابي على ذلك. يريد الإمام الترمذي عليه رحمة الله أن يقول بأن هذه الكلمة على يساره لم يذكرها إلا إسحاق بن منصور، وخالفه وكيع، ووكيع بن الجراح هو الإمام الثبت عليه رحمة الله لم يذكر هذه الرواية، وكثير من الرواة أيضا لم يذكروا على يساره. لكن الصواب أن هذه ثابتة عن الصحابي الجليل جابر بن سمرة، لأنه ذكر إسحاق بن منصور وذكرها غيره كما ذكر عبد الرزاق، بل جاءت رواية عن وكيع أنه ذكرها، ذكر أيضا على يساره. وهذه الكلمة كما قلت سواء ألغيت من الحديث أو بقيت في الحديث فلا حكم لها ولا يقيد الحكم بها، فسواء اتكأ على اليمين أو على اليسار فكل ذلك جائز ووارد. ثم قال: باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في اتكائه على أحد أصحابه. فالباب الأول كان في ما يتكئ عليه في جلوسه أو في حال جلوسه، أما هذا الباب إذا أراد أن يقوم هل كان يتكئ على غيره؟ نعم، اتكأ على غيره في حال مرضه عليه الصلاة والسلام وفي حال حاجته. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. هذا كان في مرض موته عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم معنا هذا الحديث. يقول أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا، والشكاية بمعنى المرض، الشكاية بمعنى المرض أي يشكو من آلام، وهي آلام المرض عليه الصلاة، مرض الموت عليه الصلاة والسلام. فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد، أي يتحامل ويعتمد على أسامة بن زيد، يعتمد عليه لأنه يريد أن يخرج إلى أصحابه من بيته عليه الصلاة والسلام، وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. وكان عليه ثوب ألقاه إما على عاتقه أو جعله تحت يده اليمنى وألقاه على عاتقه الأيسر كما يفعل المحرم، وهو بردة كما قلنا تأتي من قبل البحرين. قد توشح به فصلى بهم، أي صلى بأصحابه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا بيان أنه اتكأ على هذا، على أسامة بن زيد حبه وابن حبه، لحاجته لذلك عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يقدر أن يقوم معتمدا على نفسه فاعتمد على غيره واتكأ على غيره عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه، وعلى رأسه عصابة صفراء، فسلمت عليه فقال: يا فضل. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: اشدد بهذه العصابة رأسي. قال: ففعلت. ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد. وفي الحديث قصة. هذا حديث أيضا الفضل بن عباس وفي إسناده ضعف، لكن يشهد أو متنه ليس فيه شيء ينكر. يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه، وعلى رأسه عصابة صفراء. العصابة الخرقة التي، والعصب هو الشد التي يشد بها الإنسان رأسه إذا أحس بالألم أو وجع الرأس. قال: فسلمت عليه فقال: يا فضل. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: اشدد بهذه العصابة رأسي. قال: ففعلت. ثم قعد فوضع كفه على منكبي، أي فاتكأ عليه عليه الصلاة والسلام. قال: ثم قام، يعني اتكأ عليه حتى يستطيع القيام، فدخل في المسجد. وفي الحديث قصة. والحديث طويل أيضا، وقد جاء في مواطن أخرى من هذا الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم اتكأ على أسامة، واتكأ على الفضل، واتكأ على علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع ليخرج إلى المسلمين، وكل هذا كان في مرض موته عليه الصلاة والسلام. ثم قال: باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أي صفة أكل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طريقته في تناول الطعام، كيف كان يتناول الطعام، وأيضا طريقته في جلوسه لتناول الطعام. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال يلعق أصابعه الثلاث. أورد حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا، هكذا جاءت هذه الرواية وهي رواية محمد بن بشار، كان يلعق أصابعه ثلاثا، واللعق هو اللحس أي يلحس أصابعه ثلاثا، لكن هذه الرواية شاذة وخالفه جمع من أهل العلم كالإمام أحمد وإسحاق بن منصور وغيره، كان يلقان، وأشار لذلك الإمام الترمذي في كلامه على هذا الحديث قال روى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاث وليس يلعق أصابعه ثلاثا أي ثلاث مرات، إنما يلعق أصابعه الثلاث لأنه كان يأكل عليه الصلاة والسلام بأصابعه الثلاث، وهذا لا شك أنه في الأكل الذي يكون مجتمعا ويمكن للإنسان أن يأكله بأصابعه، أما الأكل الذي لا يمكن للإنسان أن يأكله بأصابعه فلا بأس أن يأكله بطرق أخرى كالملعقة مثلا، فالإنسان يأكل بالملاعق ولا بأس أيضا أن يأكل بأصابعه، بل هذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وهذا الحديث بين أدبين، الأدب الأول هو الأكل بالأصابع الثلاث، ولم يذكر في هذا الحديث ما هي هذه الأصابع لأنها معلومة وهي الإبهام والتي تليها والأوسط، الإبهام والتي تليها والأوسط، والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل كان يأكل الأكل الذي يمكن أن يأكله بهذه الأصابع الثلاث، فإذا فرغ من هذا الأكل لعق أصابعه، إذا فرغ من الأكل لعق أصابعه لا أن يأكل ويلعق في نفس الوقت، وهذا لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا أكل قد يأكل مع أصحابه في جفنة وواحدة، فإذا أكل ولعق قد يستقذره الناس، قد يستقذر الناس ذلك منه، فلذلك الإنسان إذا أكل بأصابعه إذا انتهى من الأكل هنا يلعق أصابعه، يلعق أصابعه. ولعق الأصابع حكمة ذلك بينها النبي صلى الله عليه وسلم، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين، فقال إذا أكل أحدكم فليلعق الأصابع فلا يدري في أيتهن البركة، كما في صحيح مسلم، إذا أكل أحدكم فليلعق الأصابع فلا يدري في أيتهن البركة، أي في الطعام الذي يبقى في هذه الأصابع، قد تكون البركة في هذه في هذا الطعام الذي بقي، قد تكون البركة في هذا الطعام الذي بقي، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. وذكر بعض العلماء أن أيضا من حكمة ذلك تنظيف الأصابع باللعق، تنظيف الأصابع باللعق. والإمام الترمذي عليه رحمة الله ذكر هذا الحديث الأول كان يلعق أصابعه ثلاثا، وذكر بأن الصواب في الرواية أنه يلعق أصابعه الثلاث لا أن يلعقها ثلاث مرات، ثم أورد أيضا حديثا آخر في ذلك فقال حدثنا الحسن ابن علي الخلان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وهذا حديث عن أنس وهو يدل على أن الرواية الصحيحة أنه يلعق الأصابع الثلاث التي أكل بها لا أنه يلعق ذلك ثلاث مرات. وفي حديث أنس زيادة عند مسلم قال وإذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى ولا يدح للشيطان وأمرنا أن نسلث القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. فهذا أيضا أدب آخر من آداب الأكل. قال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي وهذا في صحيح مسلم أنه إذا سقطت اللقمة يمط عنها الأذى الإنسان إذا كان مما يمكن أن يماط عنها الأذى. لكن اليوم نحن نأكل على أماكن نظيفة في الغالب نأكل على أماكن نظيفة كالموائد أو السفر النظيفة، مع ذلك نجد أن الإنسان إذا سقطت منه أي لقمة فلا يأكلها بل يدحها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أوصاه أن لا يدعها للشيطان فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. لكن الناس اليوم يستقذرون هذا الشيء، بل قد يتكلم كثير من الناس في هذا الأمر ويقولون هذه رجعية وليس من الدين في شيء. وهذه الأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أصح كتب الحديث، وذكرها العلماء في كتبهم عليهم رحمة الله، وليست هذه الرجعية بل هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان لماذا انعدمت البركة منا وانعدمت من طعامنا؟ لأن الإنسان لا يقوم بهذه السنن ويستقذر هذه السنن ولا يفعل هذه الأشياء، فلذلك انعدمت البركة منا في أوقاتنا وأموالنا وطعامنا وغير ذلك. وهذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللعق ليس فيه شيء يستقذر، وإن كان كثير من الناس يستقذرونه. فالإمام الخطابي عليه رحمة الله قال عاب قوم أفسد عقولهم الترفه، أن الناس ترفهوا وكانوا من أو الغنى أفسد عقولهم. قال عاب قوم أفسد عقلهم الترفه أن لعق الأصابع مستقبح. وهذا ما نعيشه اليوم كثيرا، إذا رأوا الإنسان يلعق أصابعه أو يمسح قصعته ويريد أن يأكل ما فيها ما تبقى فيها من الطعام لأنه لا يدري في أيها البركة استقبح ذلك. قال عليه رحمة الله كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع أو الصحفة جزء من أجزاء ما أكلوا، لأن هذا الطعام الذي علق الآن بالأصبع إذا أكلت بيدك أو بقي في الصحفة التي تأكل فيها هو جزء من الطعام الذي أكلته، لماذا تستقذره وهو شيء واحد؟ الذي أكلت والذي تركت شيء واحد، فكيف تستقذره وتستقبح هذا ولا تستقبح الذي أكلته؟ قال وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذرا لم يكن الجزء الباقي منه مستقذرا، يعني الأمر واحد، إذا الذي أكلت لم يكن مستقذرا فلماذا الذي تركت يكون مستقذرا وتتركه؟ وهذا لا شك أنه بعيد من العقل. قال وليس في ذلك أكثر من مصه أصابعه ببطن شفتيه، يعني الذي يفعل الإنسان إذا لعق أنه يمص إصبعه فقط وهو شيء في ذاته وليس فيه شيء يستقذر، إنما هو طعام لعق بإصبعه، فإذا لعقه وإذا مص هذا الإصبع قال ولا يشك عاقل في أنه لا بأس بذلك، فقد يتمضمض الإنسان فيدخل إصبعه في فيه فيدلك أسنانه وباطن فيه. يعني بعض الناس قد يريد أن يتمضمض فيدخل إصبعه ويدلك أسنانه، هل نستقدر أيضا هذا الأمر؟ مع أن هذا لا يستقدره أحد، فإذا رأينا أحدا أكل بأصبعه ولعق أصبعه الأكل الذي قد يكون فيه البركة قلنا هذا شيء مستقبح، وهذا لا شك أنه قياس عجيب. قال الإمام الخطابي عليه رحمة الله ولا يشك عاقل في أنه لا بأس بذلك، فقد يتمضمض الإنسان فيدخل أصبعه في فيه فيدلك أسنانه وباطن فيه، ثم لم يقل أحد أن ذلك قذار أو سوء أدب. إذن الأمر واحد، فالأكل هو الأكل، الذي أكلته هو الذي بقي فلا تستقذره، وكذلك لعق الأصابع فهو شيء في ذاتك، فإذا لعقته فأنت تلعق شيئا في ذاتك وقد أكلت به من قبل، فلا يستقذره الإنسان. وإن افترضنا أنه استقذره فلا يجعل هذا الاستقذار في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله واعلم أن الكلام في من استقذر ذلك من حيث هو لا مع نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم قد يترك الإنسان شيئا وهو لا يريده، لكن لا ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى سنته، فلا يقول هذا رجعية أو هذا من التخلف أو غير ذلك من الكلام الذي نسمعه بين الحين والآخر، لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الخلق، الذي هو أكمل الخلق. بل لو كان هذا الأمر مثلا اليوم، وقد ذكر بعضهم هذا الشيء، أن علماء الطب يقولون إن الأصابع الثلاث تفرز مادة تساعد على الهضم، هذا يقوله بعضهم اليوم، أن الطب أثبت بأن هذه الأصابع الثلاث تفرز مادة تساعد الإنسان على الهضم. لو علم الإنسان ذلك لقال نعم سنأكل من أجل الطب، لكن لو قيل له هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لاتهم غيره بالرجعية والتخلف وغير ذلك. فالإنسان إذا لم يأكل بذلك لا ينكر على غيره ولا يتكلم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء. لذلك قال الحافظ ابن حجر واعلم أن الكلام في من استقذر ذلك من حيث هو لا مع نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا خشي عليه الكفر، إذ من استقذر شيئا من أحواله مع علمه بنسبته إليه صلى الله عليه وسلم كفر. والمسلم لا شك أنه بعيد عن هذا الأمر، لا يستقذر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو قد لا يفعل شيئا، لكن إذا لم يفعل فلا يتكلم بهذا الأمر بالسوء. نعم قد يقول لا أستطيع ذلك أو لا أقدر على ذلك، هذا أمره مع إيمانه، لكن أن يتكلم في هذا الأمر ويتكلم بسوء أدب مع سنته عليه الصلاة والسلام هذا هو المحذور. ثم قال الإمام الترمذي حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا، وهذا سبق الكلام عليه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه، ثم قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن، يعني يأكل بأصابعه الثلاث ثم بعد ذلك يلعق هذه الأصابع ويأكل ما فيها من الطعام، لأنه لا يدري، قد تكون البركة في ما لعق بهذه الأصابع، وقد تكون البركة فيما بقي في الطعام أو فيما بقي في الصحفة من الطعام. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم على أكل ذلك كله، وأن لا يترك الإنسان هذه البركة. ثم قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع، فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. وهذا الحديث أورده لبيان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يأكل، أو كيف كانت هيئة جلوسه عند الأكل، فكان مقعيا عليه الصلاة والسلام. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، وفي رواية قال: فجعل يقسمه بمكتن وأنا رسول بمكتل واحد وأنا رسوله به، حتى فرغ منه، يعني كان يقسمه على أصحابه، وكان يرسل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يعطي هذا ويعطي ذاك حتى انتهى من قسمته عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على رأفته بأصحابه عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان جائعا كما ورد في هذا الحديث، إلا أنه لم يبدأ بالأكل بل بدأ بالقسمة، فقسمه على أصحابه، ثم لما انتهى من القسمة أكل عليه الصلاة والسلام. قال: فجعل يأكل وهو مقع أكلا ضريعا، فعرفت في أكله الجوع. فجعل يأكل وهو مقع، وفي رواية وهو محتفز، أي كان جالسا على وركيه لم يتمكن، كالمستعد للقيام جلسا على وركيه ومادا ونصب رجليه عليه الصلاة والسلام وهو مقع، كأنه مستعد، ويديه على الأرض كأنه مستعد للقيام عليه الصلاة والسلام لأمر وشغل. لذلك لما أكل أكل أكلا ذريعا، وهو السريع، لأنه يريد أن ينهض لبعض مهامه عليه الصلاة والسلام. فعرف أنس بن مالك أنه كان جائعا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فرق هذا التمر قبل أن يأكل. والمحتفز كما جاء في بعض الروايات هو المستعجل غير المتمكن من الجلوس، فأكل هذا الأكل في هذه الحالة عليه الصلاة والسلام. هذا آخر حديث في هذا الباب، والله تعالى أعلم. ونحيطكم علما بأن يوم السبت لن يكون هناك درس، وسأخبركم الخميس المقبل بإذن الله عز وجل، قد نغير وقت درس السبت إلى يوم آخر، لكن نخبركم الخميس القادم بحول الله عز وجل، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.